ولم يكلف نفسه ولم يتعب لأجل أن يتأكد بأن هذا الكيس مربوط بشكل جيد. أيها الحبيب الكريم، عفواً، لقد نفض رصيدكم. قد يسمع هذه الكلمة الكثيرين، قد يخسر الكثير من الناس حسناته. لذا أيها الحبيب، ونحن في بداية شهر شعبان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وهو شهر يطلع الله جل جلاله فيه على العباد فيغفر لكل أحد إلا اثنين: مشرك ورجل بينه وبين أخيه شحناء، هذا عمل قلب. لذا أيها الحبيب، سيكون حديثي مع حضراتكم في النقاط الآتية. أولاً، أشهر عملية إفلاس، أشهر عملية إفلاس. ثانياً، وصايا وتحذيرات. ثالثاً وأخيراً، صور مشرقة. عرني قلبك أيها الحبيب، واصغي إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، واسمع سماع مودع، واسمع سماع مودع. لنكن أنا وأنت ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أيها الحبيب الكريم، أشهر عملية إفلاس تلكم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. جلس النبي مع أصحابه وقال لهم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. المفلس ده الرجل اللي معوش فلوس. المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فيوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المال لا قيمة له، هذا الإفلاس لا قيمة له مقابلة بهذا الإفلاس الذي يكون يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا، فتكون النتيجة فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إن فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. أيها الحبيب، لن أمر على هذا الحديث مرور الكرام، لا، سأقف أنا وأنت الآن لكي تعيش ما الذي جعل هذا الرجل يفلس، ما الذي جعل هذا الرجل يخسر كل ثروات حسناته التي بناها. ده كان بيصوم، كان بيصلي، وكان بيزكي، يعني العبادات، كان بيعمل عبادات، كان بيعبد، كان بيصلي. ولكن النقطة المهمة، وهذا هدفه هو هذا اللقاء، كان يصلي ولكن المعاملات صفر، المعاملات صفر. لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: بصلاة وصيام وزكاة. ويأتي وقد شتم هذا، كان لا يهتم بلسانه أبدا، كان يطلق لسانه عادي كده في أي شيء، ونسي قول الله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، إلا لديه رقيب عتيد. نسي هذه الآية، نسيت هذه الآية، فأصبح الحديث، كان في زمان كلمة وأنا هذه الكلمة أبغضها، يقول لك إن النساء كتار كلام، لا الأمر مش كده. أصبح من الرجال من يتكلم فيما لا شأن له. القضية مش قضية رجال ونساء، القضية هذا القلب تعمره الخشية الله أم لا؟ القلب ده خشية ربنا جواه؟ القلب ده قبل ما بيطلع الكلمة من لسانه بيفكر فيها الكلمة دي رايحة فين؟ أم أنه لا يبالي إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار؟ هذه الكلمة قد تكون سبب أن تجرح مشاعر إنسان، لا تظن أنها هينة، هذه عظيمة جدا عند الله. أن تكسر بخاطر إنسان هذه عظيمة عند الله، ليست بالشيء الهين. في بعض الناس بيلقي كلماته كالرصاص، يلقي كلماته كالرصاص، فهذه الكلمات تقتل، هذه الكلمات تقتل. سبحان الله العظيم، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا. بعض الناس مدير في الشغل ولا حاجة، شغال عنده مثلا صاب صغير، مش معنى انه شغال انك تأذيه وتبهدله وتستعبده، لا. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، كذلك قال عمر. مش معنى انك اذا كلفتموهم بشيء فوق طاقتهم فأعينوهم، فتجده ممكن يضربوا مرة واثنين في اليوم، هذا يحطم مشاعر هذا الطفل. قد تكون ظروف الحياة القاسية هي التي أجبرته على العمل، فلا تكلفه همًا فوق همه ولا تكلفه فوق طاقته. يضرب هذا زوج يظلم زوجته بلا داعي، هذا يحدث، هذا يحدث، وهذا انفصام عجيب نعيشه في المجتمع بين الواقع التعبدي والواقع المعاملاتي الأخلاقي، انفصام بين هذا وذاك. فسبحان الله العظيم، رجل يضرب أبناءه بلا داعي بقسوة. الله لما أمر بالضرب ليس بأن تكسر عظما، لا، بعض الآباء بيضرب أولاده مش في البيت كمان، ممكن في الشارع، هذا يحرجه، هذا يضعف من شخصيته. سبحان الملك الجليل، وضرب هذا وأكل مال هذا. وحدث عن سوء المعاملات المادية بلا حرج، بلا حرج. سبحان الله العظيم، أيها الحبيب الكريم، إياك أن ترضى لنفسك أن تأكل لقمة من حرام، لأنها انتشرت، والكارثة بأن كل واحد يبرر لنفسه هذا الأمر، لك أوكل لعان منين؟ ما هو كل واحد لما بيقعد يبرر لنفسه الخطأ كده المجتمع مش هيتصلح. الصلاح المجتمع يأتي بك أنت أولاً، ابدأ أنت، أنت أهم شيء أمام الله، مش كده؟ مش هذه النقطة الأساسية؟ أنت تريد شيء من الناس؟ لا تريد شيء من الناس، الناس لن ينفعوك، فاجعل أول همومك وأحلامك وطموحاتك وأهدافك أن يرضى عنك الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يرضى عني وعنكم. وأخذ مال هذا، رجل يأخذ مال من أحد، خلاص المفروض أنت هترجع المال ده في الوقت الفلاني. بعض الناس يتعمد المماطلة عشان إيه؟ هل الألف جنيه تنفعك؟ هل المليون جنيه هتنفعك؟ هل المئة مليون جنيه هتنفعك؟ لو هتنفعك كانت نفعت غيرك، لو هتنفعك الفلوس كانت نفعت غيرك، وسبحان الله العظيم. اللي هياخد مليون، اللي هياخد ألف، اللي هياخد عشرة، كله في الآخر هيتساوى وهينزل تحت التراب، وما كان ربك نسيا. لا تغفل، لا تتعب قلبك في دنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، انظر إلى النتيجة، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. أنت مش خدت مني في الدنيا؟ مش ظلمتني في الدنيا؟ تعالى أفنى وأنت بقى قدام ربنا، هتديني بالعملة الصعبة، عملة الحسنات، العملة اللي إن فعلا الإنسان اللي ظلم، اللي اتخذ منه مال، اللي شتم بكلمة، أوذي بكلمة، كل ده اديني بقى، اديني هات. سبحان الله، أحد الدعاء كان في عمرة من العمرة، وكان معاه أحد الناس شريك معاه يعني في تجارة، وهو في العمرة نصب عليه وأخذ كل فلوسه. خد مني بقى هذه الكلمة، لو الداعية ده قتل نفسه هيجيله ذبحة صدرية، يبقى هو الخسران. لو انفعل بشدة شديدة جدا، طبعا الإنسان يتضايق، ده شيء طبيعي، ولكن بعض الناس بيحزن على فقدان الدنيا بشيء غير طبيعي، فبتكون النتيجة ان انت اللي بتخسر. عشان كده كان احد، اكمل القصص ثم ادخل معكم في قصة اخرى. فهذا الداعية رفع سماعة التليفون وقال له اسمع هذه الكلمات، إن لي ذنوب. خد بالك، دي العملة بقى الشديدة أوي اللي بتضيع. إن لي ذنوب أخشى أن ألقى الله عز وجل بها، ادخرتها لموقفي هذا. أنا شايلها للموقف ده، شايلها أنت بقى. سبحان الله العظيم، أنا عندي ذنوب كتير وانت مش خدت مالي، انت مش ظلمتني، طيب انا الذنوب بتاعتي خدها شيلها انت. هذا ليس ظلم، هذا تمام العدل، لان حرقة قلب المظلوم شديدة، فدعوته لا ترد، وعدل الله جل جلاله له عظيم جدا. سبحان الله، ان لي ذنوب اخشى ان القى الله عز وجل بها، ادخرتها لموقفي هذا. أما إذا ضغط على نفسه وعلى أعصابه وعلى نفسيته، تكون النتيجة إنه هيحزن، والحزن يضعف قلبك ويمرضه ويمرض بدنك وفكرك ويعجزك. هذه الكلمات قلتها لأحد أحبابي كان يريد الزواج، فحصل عنده الأمر، عايز يتزوج والدنيا معاه صعبة، مش عارف، خلاص حدد معاد فرحه ومحوش فلوس لسه يجيب الفرش، فمهموم جدا ومش عارف يعمل ايه. فقلت له يا عم ما تضايقش نفسك، هل جربت عن الله جل جلاله انه يمنع عنك عطاءه؟ هل جربت كده ان ربنا قلت له يا رب وقال لك لا؟ ازمه وهتعدي، بس خليك واخد بالك وواثق، مش بتتمنى، في فرق بين اتمنى ان ربنا يفرج عني، لا لا لا، خليك واثق تمام الثقه ان ربنا هيرزقك. قلت له خليك واثق في ربنا وربنا هيديك، ما تضايقش نفسك، عشان الحزن مش هيخليك تعمل حاجه، استمتع بهذه اللحظات التي تحياها في الحياه، ما تضايقش نفسك. سبحان الله العظيم، اتصل علي من كم يوم قال لي انا فرحي يوم كذا، وفرحان ومتهلل وفرحان. قلت له ما شاء الله، ايه الاخبار؟ قال لي الحمد لله ربنا رزقني، كانش معايا غير 10، ربنا رزقني وجبت فوق 20، والفرح ربنا كرمني وتيسر. واخ تاني قال لي انا مش هعمل، انا هزفك بالعربيه. سبحان الملك الكريم، اذا اعطى ادهش، وأنتم تذكرون خطبتي معكم بكلمة تصنع الأعاجيب. ويأتي وأرجع معكم للحديث، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إن فنيت حسناته ولم يقدم عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. خلص الحسنات اللي عنده وشال سيئات ناس تاني. ليه؟ لأنه ما أصلحش المعاملات. واحفظ مني القاعدة دي، لو لقيت المعاملات بتاعتك مش متظبطة وانت بتصلي وبتصوم ممكن بتحج، اسمع من غيرك، لو حد قالك انت اسلوبك شديد شوية في الكلام، لو حد قالك انت على فكرة فيك سنة غلظة في الكلام بتكشر لي اسلوبك غليظ، اسمع النصيحة. فهو لو خدك حتى لو كانت النصيحة جديدة فهو كده بيدلك على الطريق الصح. فسبحان الملك الجليل. قال جل جلاله في أول نداء في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم ليرب لعلكم تتقون. يبقى العبادة اعبدوا ربكم لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى العبادة بتوصل للتقوى، التقوى مأمور بها في جميع المعاملات والأحكام اللي ذكرت في القرآن. ارجع كده لسورة البقرة وبص على أحكام الرضاع وأحكام الطلاق وأحكام الربا، هتلاقي في خاتمة كل آية: واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله، تجدها مختومة ختمة هذه الآية واتقوا الله. فمش هينجح في الأحكام والمعاملات غير اللي بيتقي الله، ومش هيتقي الله غير اللي بيعبد الله. وصلت؟ سبحان الملك. وصايا وتحذيرات. النبي صلى الله عليه وسلم يحذرك ويوصيك ويدلك على الخير. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. الظن أيها الحبيب أمر في النفس منك لطرف آخر، هذا الظن أكذب الحديث. بمعنى لو أنت قعدت وعشت بفكرك مع هذا الظن السيء هتنطق به، وهذا قمة الخطأ، وكده انت وقعت في الفخ بتاع الشيطان. بمعنى بتظن بفلان ده اصله الناس بتزعل من بعض على حاجات عجيبة، والله اصله ما جاش زارني. يبدأ بقى من جوه النفس الداخلية بقى أكذب الحديث، يدخل في الظن بقى من جوه أصله كذا وكذا وكذا. ما هو خلاص، ما هو سبحان الله، والله ما مستاهل يا سيدي، مش مستاهل نزعل من بعض ليه؟ أحيانا يعني ست كبيرة دخلت عند الصيدلية، فأحيانا بعض الناس ليس المرض، مش هو مش عاوز مرض انك تديله دواء، بعض الناس عاوز يفضفض ويطلع اللي جواه. فبتقول لي انا ربنا رزق بنتي بتوأم، الجيران كلها زعلانه. قال له سبحان الله، امراه وضعت ذهبت للمستشفى خلاص، ايه المشكله؟ لا ازاي ما تقول الناش، أصل أنت كده بتخاف على نفسك من الحسد. والله الكلام ده في الواقع، خد بالك مش بين النساء، ده بين الرجال أيضا، يعني الأمور دي يعني الناس بتزعل من بعض، أصله ما وجبنيش، أصله ما عملش معايا الواجب، أصله يا عم ريح دماغك. إذا سمعت عن أخيك خيراً فاسعد لأجله وادعو له بالخير، بس ده المطلوب منك، ده المطلوب مننا. لكن ما قلتش أصله كذا و... لا، ادعي له ربنا يوفقه. فسبحان الله زعلانة جدا. ليه زعلانين؟ يعني هي المطلوب انها خلاص هتولد، يعني مثلا تمشي بميكروفون في الشارع تقول ان بنتي جابت توأم، امور عجب. وهذا من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ما تقعدش تحشر نفسك في اللي مالكش فيه. هي كده. احيانا بعض الناس في هذا الداء والمرض، احيانا بعض الناس في هذا الداء وهذا المرض، انه بيدخل نفسه في قصص مش قصته. وانا عاوز اقول للشخصيه دي، لو انت بالمنظر ده انت فيك فراغ اخروي كبير جدا. لكن انت لو شايل هم الدين، لو شايل هم الاخره، لو شايل كل ده، انت مش فاضل الكلام ده، انت مش فاضل ده كله. قال صلى الله عليه وسلم: اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. بعض الناس شغلته الشغله انه بص يا ابني شوف الجيران كده صوتهم عالي ليه، بص كده يا ابني اسمع. تلاقي بعض الناس يا فلانة اتطلقت ليه؟ ايه يا عمي، كلمة يهوي العبد بها في النار، كلمة تزج بك في نار جهنم، كلمة تجعلك تفلس يوم القيامة. أحباب الكرام، أمور المعاملات العقوبات فيها شديدة، أمور المعاملات العقوبات فيها شديدة. أنت إذا أذنبت ذنبا، وأنا إن أذنبت ذنبا في حق الله يغفر الله لي، إن تبت إلى الله يغفر الله لي. طب أنا ظلمت الراجل ده ولا ده ولا ده، وجب علي أن نرد المظالم، وجب علي أن نرد المظالم. كلمتي في حقه، ظلمته بكلمة، بلفظ، بشيء، بأذن، كل هذا لازم أرده. سبحان الله. ولا تحسسوا. بعض الناس كده بيحاول يعرف دقائق الأمور ويتتبع عورات الناس، سيمو موتو عاوز يعرف وفلان ده بقى عمل كده ليه. من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف داره. أتتتبع عورات الناس لتؤذي الناس؟ ستتبع الملك العزيز جل جلاله عورتك، وهذا معلوم في دنيانا. نعم أيها الحبيب، ولا تحسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دب فيكم داء الأمم قبلكم، الحسد. الحسد تمني زوال النعمة من الغير، وسببه بسرعة ضعف تعلق القلب بالآخرة وتعلق القلب بالدنيا. أصل أنت بتحسده على الدنيا ليه؟ لأنك نفسك ملهوف على الدنيا. ده ربنا رزقك عربية، أيوة يا سيدي، ناس معاها فلوس، ما هي ناس عايشة وناس بتكح تراب. أصله جاب شقة بنص مليون. ناس يا عم عايشة، أعوذ بالله، إيه ده؟ ده بص، ده وأنا بحكي لك قلبك هيفسد، فما بالك وأنت بتطلع الكلام ده من داخل أجواء في قلبك ليه؟ وما يدرك أنت بتبص له على الدنيا؟ ليه ما بصيتش على الآخرة؟ ليه ما بصيتش على اللي أنت تنظر إليه في نظرك أنت؟ أما السرائر يعلمها الله. في نظرك أنت إنه ممكن ده يكون ما شاء الله مجتهد في الآخرة، ما بصيتلوش ليه؟ سبحان الله. يبقى ده علاج الحسد، أن ترضى بما قسمه الله عز وجل لك، تكون راضي باللي ربنا كتبه لك. الحقد والضغينة والمشاكل بين الناس سببها سوء الظن. سوء الظن فلان عامل معاه موقف يبقى اكيد كذا وكذا وكذا وكذا. ليه؟ سندخل باذن الله على الصور المشرقه لنتعلم ليه بتسوء الظن. التمس لاخيك 70 عذرا. يا اخي زعلت مني في شيء، احد السلف يقول هبني اسات كما زعمت، فأين عفوك والأخوة؟ ولئن أسأت كما زعمت فأين عفوك والمروة؟ لو أنا أسأت فعلا وأنا غلطان، طب فين عفوك أنت؟ الله جل جلاله قال فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى يا رب نحب أن تغفر لنا. هذه كلمة قالها أبو بكر رضي الله عنه، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر بلى يا رب أحب أن تغفر لي. وأن تعفو أقرب للتقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم، أخوك هذا الذي يجلس بجوارك في المسجد احذر أن تفرقك بينه بينك وبينه دنيا، احذر أن تفرقك. المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يحقره، لا يخذله. المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. أنت تقف في صلاتك صفا صفا واحدا لا فرق بين أحد، الكل يقف بجوار أخيه. أيها الأحبة لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، توحدوا على ما يرضي الله جل جلاله. اجعل همك أنت في قلبك الآخرة، وادع لأخيك الذي بجوارك أن يصلح الله حاله وقلبه، وليكن همك كما فعل الصالحون. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. طهر قلبك أيها الحبيب. وإلى الصفحات المشرقة بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على خير عباده الذين اصطفى محمد النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كل من صار على نهجه واتبع سبيله بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الحبيب الكريم، تشبهوا بالصالحين، تشبه بمن كانت همومهم أن يرضى الله عز وجل عنهم. هذا أنس بن مالك يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فيدخل رجل الوضوء على لحيته، يضع نعليه تحت إبطيه، وفي مرة أخرى يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فتشرئب رؤوس الصحابة، من ده؟ من ده اللي من أهل الجنة؟ هكذا كانت قلوبهم تحب المحبين. فيدخل هذا الرجل، وفي المرة الثالثة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فيدخل ذلك الرجل. فعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لم يجعل الأمر يمر هكذا، فذهب إلى هذا الرجل وقال له إني لاحيت أبي، يعني بيني وبين أبي خصومة، عايز يعرف الراجل ده بيعمل إيه، السبب اللي خليه كده رجل من أهل الجنة. ده بيصلي ازاي، ولا بيقوم الليل قد ايه، ولا بيتصدق بقد ايه عشان يبقى اهل الجنه كده. فذهب الى هذا الرجل فقال له: اني لاحيت ابي ثلاثا فاود ان ابيت عندك. شوف المجتمع كان نظيف ازاي، يقول له بات عندك، يقول له دلوقتي ما تامنش على نفسك، نسال الله الستر والسلامه، اللهم اصلح احوالنا يا رب. فدخل عنده عبد الله يراقبه في الثلاث ليالي، لا يراقبه لاجل دنيا، ولا يراقبه بجاب الفلوس منين، لا لا لا لا، هو مش مشغولين بالكلام ده، لذا اغناهم الله جل وعلا. فدخل عبد الله وبات عنده، لم يجد منه كثير صلاة ولا قرآن، يعني مش الحاجة المدهشة يعني. فسبحان الله العظيم، فبعد انقضاء الثلاث ليالي ذهب عبد الله ليذهب، خلاص هيمشي، فقال له: أنا جلست، النبي صلى الله عليه وسلم قال عنك: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة ولم أجدك كثير صلاة ولا قيام، يعني أمر طبيعي. فذهب عبد الله ثم ناداه الرجل فقال له: هذا حالي على ما رأيت، غير أني لا أبيت ولا أحسد أحدا من المسلمين على نعمة أعطاه الله إياها. يعني لما بيجي ينام بينام إيه؟ صافي، ولا أحمل في قلبي غشا لأحد. حاول تسعى لدي، إن أمر سلامة الصدر ده أمر واجب، مش أمر كده. أنا ممكن كنت أقول لك قيام الليل لو ما قمتش، لكن أمر سلامة الصدر. قال جل جلاله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. فقال له عبد الله: تلك التي بلغت بك وتلك التي لا نطيق. دي اللي وصلتك، إنك النبي يشهد لك إنك رجل من أهل الجنة. أيها الحبيب، لا تنام، هأخذ هذه الوصية، لا تنام ليلتك وأنت في قلبك شيء من المسلمين. نام كده وطهر قلبك. أنا مسامح. أبي ضمضم كان يتصدق بعرضه على الناس، يصبح ويقول: اللهم إن لي ليس لي مالا أتصدق به، فاللهم إني قد تصدقت بعرضي على الناس، فمن شتمني ومن وقع في عرضي فهو مني في حل. أنا مسامح، أنا معيش حاجة أتصدق به، تصدق بعرضه. ما هذه الهمة؟ نبي الله يوسف، إخوته أشقاؤه آذوه وظلموه، وسبحان الله، وهو في الجب وضعوه، ثم بعد ذلك، بعد أن أصبح عزيز مصر، ماذا قال؟ لا تثريب عليكم اليوم. خلاص كل شيء انتهى، خلاص نقعد نعاتب بعض، خلصت سلامة قلب. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. يا الله، وكمان بتدعي لهم بالمغفرة. خذ وصية عملية، أكتر شيء يوصلك لسلامة القلب، لو أنت في قلبك من فلان الفلاني قلبك شايل منه، أقول لك على شيء جميل تعمله: قم صل قيام ليل، وأنت في صلاتك قل له: يا رب ارضى عنه واصلح قلبه واهديه وارضى عنه واحفظه، اقعد ادعي له بدعوتك هذه. والله بإذن الله، أولا قلبك هيتغسل، هينضف، ده أنت بتدعي له بنفسك، ده هو مزعلك وأنت بتدعي له. النقطة الثانية: دعاء الأخ لأخيه لا يرد، الملائكة تقول لك ولك بالمثل، أنت تدعو له، ربنا بإذن الله يصلح حاله بسبب هذه الدعوة الصادقة. أما بعض الناس كده عشان المعلومة توضح قدام حد كده، ده فلان الفلاني كذا كذا، يقول لك ربنا يهديه، دي غيبة، دي غيبة، لأن هذه ليست دعوة، هذه دعوة انتقاص، وأنت أضرى بقلبك. يعني أنا لما بذكر حد ربنا يرضى عنه ويصلح حالنا وحالي يا رب، دي بتعتمد على حال قلبك أنت. لكن بعض الناس بيقولوا ربنا يهديه، دي معناها يعني ده إيه، ده إنسان مش كويس. خد بالك، لأن خطرات قلبك يعلمها الله. إن استخفيت من الناس فالله مطلع جل جلاله على قلبك، وقلبك أيها الحبيب أغلى ما تملك. نحن الآن في شعبان، والله ثم والله إن لم تصف قلبك الآن سيضيع عليك رمضان، سيضيع عليك حلاوة رمضان. واحذروا من تلك الحفر التي يريدها أن يريد إبليس أن يقعك فيها. تلاقي الزوج يزعل مع زوجته، ليه يا عمي ما تتعصبوش دلوقتي عليه عشان يحصل مشكلة في البيت، خلاص في مشاكل مش هيعرف يركز في العبادة. فأيها الزوج، أعن زوجتك على طاعة الله. الليلة دي بعد الخطبة الزوجة تسعدها شيء بسيط جدا، هدية، والله ممكن وردة. هو الورد مش حرام؟ مين قال لك إنه هو الورد حرام؟ يا سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم هو خير من يعلمك، خيركم خيركم لأهله. هات ولو والله ولو وردة بسيطة تذهب بها إلى زوجتك. يا أخي جدد مشاعر الحب في بيتك مرة أخرى، مفيش حاجة صح. احنا كبرنا بقى على الكلام ده، الحب لا يكبر، الحب ينمو، ولكن ليس له وقت وينتهي أبدا. اذهب بشيء، اذهب إلى والدتك بشيء بسيط، اذهب إلى أبيك بشيء، حاجة بسيطة جدا، دي هدية بسيطة. وتخيل كم كمية السعادة والسرور في بيتك. أيها الزوجة، اعملي مفاجأة لزوجك، وأنت أيها الزوج قدر هذا الأمر. المرأة تسعدها، أشعرها بالاهتمام، أشعرها أنك فعلا اتبسطت بالهدية دي، قل لها ما شاء الله، اتبسط معاه، فرح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وهو أكثر الناس انشغالا، كان قائد الأمة كلها صلى الله عليه وسلم، المجاهد، العابد، القائد، المربي، الزوج. ورغم ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أحن زوج عرفته البشرية. شيء بسيط، الهدية تذهب وحر الصدر. أنت زعلان مع أخيك الفلاني، هات له هدية، أي هدية بسيطة على قد طاقتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ستجد بركة هذه الأشياء في حياتك والله العظيم. أيها الحبيب، هذه الدنيا لا تساوي أن تخسر أخاك لأجلها، أو أن تخسر أبيك وأمك لأجلها. هذه الدنيا أيها الأب الكريم لا تساوي أن تخسر ولدك لأجلها. هذه الدنيا أيها الحبيب لا تساوي أن تخسر زوجتك وقرة عينك لأجلها. هذه الدنيا أيها الزوجة لا تساوي أن تخسر زوجك لأجلها. هذه الدنيا السعادة فيها ليس مقدارها المال ولا لقمة العيش ولا كل هذا أصلاً، لا يسبب سعادة. فكم من يسكنون القصور قلوبهم وكأنها في قبور، وكم من يسكن في بيت صغير يجمعه الود والحب والألفة وطاعة الله جل وعلا فيسعد بإذن الله جل جلاله. أيها الأحبة، قسماً بربي إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعني بكم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لنتذكر هذه المشاهد بإذن الله، لتكون هذه الخطبة المتواضعة سبباً في أن تطهر قلبك. فألتقي أنا وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، في على سرر متقابلين، إخواناً على سرر متقابلين في جنات النعيم، ونزعنا ما في صدورهم من غل. يا الله، ما أجملها الجنة، لا فيها غل ولا حقد ولا حسد، كل شيء في الجنة جميل. أيها الحبيب، أسأل الله أن يطهر قلبي وقلبك، وأن يجمعنا وإياكم في الجنة. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سبباً لمن اهتدى، واجعلنا سبباً لمن اهتدى، واجعلنا سبباً لمن اهتدى، برحمتك يا رب العالمين، برحمتك يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واكتبنا فيه من المعتوقين من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ما غاب عن أعين الناس، اللهم اغفر لنا ما غاب عن أعين الناس، برحمتك يا رب العالمين، برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك قلبا سليما، ولسانا صادقا، ولسانا صادقا، ولسانا صادقا. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم لا تجعلنا ممن يخدعون الناس، ولا تجعلنا ممن ينخدعون، برحمتك يا رب العالمين، برحمتك يا رب العالمين، برحمتك يا رب العالمين. أصلح فساد قلوبنا، أصلح فساد قلوبنا. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو ذلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأقم الصلاة.